بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قصر ويضرب من حد بصوت لا جديد ولا خرع ولا يمد ولا يربى ولا يجرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل ويضرب في الحد بصوت. هنا المصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا كيفية إقامة الحد، كيفية إقامة الحد. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل صفات الصوت وحال المجلود وكيف يجلد، يعني كيفية إقامة الحد. فقال رحمه الله تعالى: ويضرب في الحد بصوت. عقوبة الجلد، طبعا كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل عن الجلد، وعقوبة الجلد تدخل في أكثر من حد، تدخل في الزنا، في حد الزنا، وفي حد القذف، وفي حد شرب المسكر، وهذا من الأحكام المشتركة. والجلد عقوبة ورد ذكرها في كتاب الله كما مر معنا في قوله تعالى في الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأيضا في القذف كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: خذوا عني خذوا عني، قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وأيضا في حديث هلال بن أمية عندما رمى زوجته بشريك بن سحماء رضي الله عنهم جميعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. وأيضا حديث عويمر العجلاني رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيره. فهنا عويمر وغير من الصحابة يعلمون أن القذف فيه جلد بنص كتاب الله عز وجل. طيب، الجلد واجب مثل ما ذكرنا سابقا لأمر الله سبحانه وتعالى به، وهذا الأمر عام لكنه مخصوص بماذا؟ مخصوص بولاة الأمر، يعني هذا الأمر ليس لعموم الناس وإنما للإمام وولاة الأمر ومن ينوبهم. نعم. ويضرب في الحد بصوت لا جديد ولا خرع. طيب، لما قال ويضرب في الحد بصوت، فهنا يفهم منه أنه لا يضرب بغير الصوت، كان يضرب بخشبة أو حديدة فهذا مخالف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بصوت، وهذا الأصل في الجلد أن يكون بالسياط. وصفة هذا الصوت ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن يكون وسطا، لا يكون هذا الصوت جديد ولا يكون لين رخو وهو الضعيف البالي، وهو ما عبر عنه بقوله خلق أو خلق في بعض النسخ. الخلق وهو الضعيف البالي، لماذا نقول الوسط؟ لأن الجديد قد يجرح وقد يدخل في اللحم أو يؤذي أكثر، والمقصود أو ربما يقتل حتى، فالمقصود هو التأديب لا قتل من فعل هذه الجناية. وأيضا لا يكون ضعيف بالي لأنه لا فائدة منه إذا لم يكن يؤلم، فالمقصود الشرع أن يكون يوجد هناك إيلام. قال لا جديد ولا خلق، ورد ذلك في موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بصوت فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين، وهذا في موطأ الإمام مالك. هذا الحديث الذي ذكره أهل العلم هو ضعيف من ناحية السند ضعيف، لكن عليه العمل عند الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بمعنى أن المجلود، حال المجلود أنه لا يمد وإنما يترك على هيئته، كأن يكون قائما أو يكون قاعدا، لأن المد قال العلماء لأن الإنسان إذا مد وشدت أطرافه فإذا وقع عليه الصوت كان ذلك أشد إيلاما له، بخلاف ما لو اجتمع اللحم بعضه على بعض، فإن المقصود كله التأديب لا تقطيع هذا الجسد، فقال لا يمد ولا يربط بمعنى يشد من أطرافه ولا يجرد من ملابسه، وإنما يكون عليه الثوب أو الثوبان أو القميص والقميصان، إلا في حالة واحدة إذا كانت الملابس التي عليه ثخينة وتفوت مقصود الصياط، لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى أثر عنه أنه إذا كانت عليه ملابس الشتاء فإنه لا يبالي أصلا لا يشعر، فبالتالي يترك على الملابس المعتادة ولا يجرد. لماذا؟ قال بعض الفقهاء لا يجرد لأن في تجريده إيلام وأذى النفس له، فبالتالي لا يجمع له بين الجلد والأذية النفسية فيترك على ثيابه، لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، يعني لا يمد ولا يربط ولا يجرب من ثيابه. نعم. ويتقى وجهه ورأسه وفرجه. ويتقى وجهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الصور، لا يجوز ضرب الوجه، وأكرم ما في الإنسان وجهه، فبالتالي لا يضرب الإنسان في وجهه، نهى عن لطم الصور صلى الله عليه وسلم، والصور يعني الوجوه، وأيضا كذلك الوجه من المقاتل، لأنه ربما وقع الصوت على العين أو الأنف، الأنف من المقاتل كما مر معكم في كتاب الجنايات، فربما يتلف الإنسان حاسة من حواسه فيكون الجلد في الظهر، وأكد هذا حديث هلال الذي برأنا قال أو حد في ظهرك، ففهمنا منه أن الحد في الظهر، وذكره صلى الله عليه وسلم للظهر لا يعني ذلك عدم ضربه في بقية أجزاء الجسد كالإليتين أو الفخذ. واضح مشايخ؟ طيب، قال ويتقى وجهه ورأسه. الرأس طبعا فيه خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى، ويقصد بالرأس الرأس من الخلف هل يضرب فيه أو لا، لكن المصنف رحمه الله تعالى اختار أنه يتقى ولا يضرب فيه، لأن الرأس مجمع الحواس، وربما يأتي الإنسان فيه على عصب من عصابه فيفوت مصلحة عضو من الأعضاء أو يشوه الرأس إلى غير ذلك فيتقى. أيضا الفرج، فلا يضرب المجلود على فرجه، والمقصود بالفرج أي ذكره، بمعنى أنه لا يضرب على هذا الفرج حتى لا يعطل منفعته، فإنه قد يضربه في هذا الموطن فيصيبه بالشلل أو يعطل الآلة فيتضرر في بوله أو في جماعه، وكل هذا يعني لا أصل له. لماذا؟ لأن المقصود هو التأديب لا زيادة الآلام أو زيادة العقاب عليه. قال نعم. ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة. ويضرب الرجل قائما، هذه فيها قولان لأهل العلم وكلاهما يعني مقبول، قال بعضهم يضرب قائما وقال بعضهم يضرب قاعدا، لأن الذين قالوا يضرب قاعدا الذين قالوا يضرب قائما قالوا حتى يتفرق الضرب على جميع الجسد، واضح؟ بمعنى أنه يضرب، يعني الفقهاء بعض الفقهاء قال يثلث الجسد، يثلث بمعنى أنه يضرب أعلى الجسد ثلث الجلد ووسطه ثلث والأسفل ثلث حتى يتوزع. لماذا؟ لأنه الضرب إذا انصب على منطقة واحدة ربما كان ذلك فيه تلف أو إيذاء أو تشويه، لذلك يحكى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لما جلد في المحنة في محنته محنة القول بالقرآن رحمه الله تعالى، هو يحكي عن نفسه أنهم كانوا ينزعون الجلد الميت من شدة الجلد الذي ضربه رحمه الله تعالى، صار الجلد مهتريا حتى ظهر اللحم، هذا طبعا هذا كجلد عقوبة مثل ما هو معروف في التاريخ، في قصته رحمه الله تعالى. هذا كله مخالف، لا يجلد الذي وقع في حد من حدود الله بهذه الصفة. وحتى ذكر بعض العلماء في صفة الجلد أن الإنسان لا يرفع، أن الجالد أو السياخ لا يرفع يده حتى يظهر إبطه، وإنما هكذا يعني يكون الإبط مخفي ويجلد بهذه الصورة. بهذه الصورة يحصل الإلام ولا يحصل فيه تشويه ولا أذى كبيرا. نعم. ويضرب الرجل قائما إلا إذا كانت هناك علة تمنع من قيامه، فإنه يضرب قاعدا. والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتكسف يداها. طيب، هذه كلها الصفات بعضها ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، عن علي بن أبي طالب، وبعضها فيها آثار. فيقول هنا والمرأة جالسة، هذا من أجل الستر على المرأة، فإن المرأة في الشرع مأمور بسترها، فهي وإن وقعت في حد من حدود الله عز وجل فإن هذا لا يعني أن تكشف سوءتها أو أن تعرض للأذى بكشف عورتها، وإنما تضرب جالسا لأن هذا أمكن في الستر. وتشد عليها ثيابها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمرأة فشكت ثيابها، شكت يعني شدت أو وضع الشوك، كانوا في القديم ما عندهم الأزارير هذه التي عندنا، إنهم كانوا يأتون بالشوك فيضعون اللباس على اللباس ويشكونه، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة فشكت ثيابها شدت، لأنه مع الجلد رب أكيد أن المرأة ستتألم فتتحرك يمنة ويسرى فتنكشف. كذلك تمسك يداها، لأنها تمسك يداها لأمرين، الأمر الأول حتى لا تتكشف، الأمر الآخر أنها إذا تحركت فإن الجلادة ربما يقع الصوت على يعني جزء من جسدها فيكون إيلاما لها أكثر، فلا يتمكن من جلدها بشكل صحيح. نعم. ومن كان مريضا يرجى برده أخر حتى يبرأ، بما روى علي رضي الله عنه. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك بعض الحالات التي يؤخر فيها الجلد. قال: ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. المريض عندنا على حالتين، إما أن يكون المرض مرضا يرجى زواله برؤه يعني زواله، أو مرض لا يرجى زواله. إن كان مرضا يرجى زواله كان يكون إنسان مثلا فيه زكام، فيه حمى، فيه أي مرض يمكن أن يزول بعد فترة، فهنا ينتظر ولا يقام عليه الحد حتى يبرأ من هذا المرض. ودليل ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده أمة فزنت هذه المرأة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يجلدها، فجاء علي رضي الله عنه وأرضاه، فإذا هذه المرأة نفاس، والنفاس مرض أو نوع من الأمراض، فعلي رضي الله عنه وأرضاه لم يجلد هذه المرأة، خشي عليها من أنها ربما أن تموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. وفي بعض الروايات لهذا الحديث لم يذكرها المصنف، وهي حتى تماثل، حتى تماثل يعني تتماثل للشفاء، فإذا شفيت المرأة تجلد بعد ذلك. هذا إذا كان المرض يرجى زواله، أما إذا كان المرض لا يرجى زواله فهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى. من العلماء من قال أن الذي لا يرجى زواله أنه يسقط عنه الحد، يسقط عنه الحد، ومنهم من قال أنه يؤتى بضغط فيه عدد، فيه يعني عدد من العراجين أو العذق هذا والأعواد بعدد الجلدات، إن كان 100 جلدة أو 80 جلدة أو 40 جلدة، فيضرب به ضربة واحدة. سيذكر المصنف هذه المسألة. اقرأ. ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ، لما روى علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. طيب هذا الحديث فيه فوائد، والمصنف رحمه الله تعالى مثل ما ذكرنا من عادته أن يذكر بعض الآيات والأحاديث في بعض الأبواب. هذا الحديث ذكر العلماء رحمه الله تعالى فيه فوائد. الفائدة الأولى إقامة السيد الحد على جاريته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على جاريته، هو سيدها صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من هذا الحديث مشروعية التوكيل في إقامة الحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في إقامة هذا الحد، ويشهد له حديث آخر هو حديث العسيف قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل أنيسا في ماذا؟ في أمرين، في إثبات الحد وفي إقامة الحد، فيجوز التوكيل في إثبات الحد ويجوز التوكيل في تنفيذ الحد. الفائدة الثالثة من هذا الحديث فيه بيان جواز اجتهاد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه اجتهد، النبي أمره بأن يقيم الجلد، ثم هو لما ذهب إلى تلك المرأة وجدها نفاسة وفي حالة لا يسمح فيها بجلدها خشية قتلها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بل ووصف فعله بالإحسان فقال له أحسنت. طيب من الفوائد أيضا في هذا الحديث فيه جواز تأخير الحدود، تأخير إقامة الحد لعذر شرعي، فإذا كان عند إذا كانت المرأة حبلى مثل ما ذكرنا أو أي أمر فيجوز تأخير الحد. نعم تفضل يا شيخ. فإن لم يرجى موقفه وخشي عليه السوء جلد بضغط فيه إيذان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. طيب فإن لم يرجى برؤه، هذه الحالة الثانية، إذا كان المريض لا يرجى برؤه وخشي عليه من الصوت، ماذا نفهم من كلمة خشي عليه من الصوت؟ الآن المريض الذي يرجى برؤه عرفنا أنه ماذا؟ يؤخر. طيب الذي لا يرجى برؤه، ننظر فلان مريض مرض لا يمكن علاجه أو لا لن يزول، ننظر هل الصوت سيزيد هذا الألم أو سيتضرر أكثر أو أن ألمه لا يتضرر بالصوت. قال بعض الفقهاء إذا كان لا يرجى برؤه ولو ضربناه بالصوت لا علاقة له بمرضه ولن يزيد فيه، فهنا يجلد. واضح، لذلك قال خشي عليه من الصوت، هذه العبارة قيد مهم، ففهمنا منه خرج المرض الذي لا يرجى برؤه ولكن لا يتأثر بالصوت، طيب فإنه يجلد. ماذا قال؟ قال جلد بضغط، هذه الحالة إذا كان لا يرجى برؤه وخشي عليه من الصوت، جلد بضغط فيه عيدان. الضغط اللي هو قبضة حشيش بمعنى أنه تجمع ويوضع فيها عيدان بعدد ما يستحقه، إما 100 أو 80 أو 40، بعدد ما يجب عليه مرة واحدة بمعنى أنه يضرب ضربة واحدة. وهذه مثل ما ذكرنا المسألة فيها قولان، القول الأول أنه يسقط عنه الحد، والقول الثاني أنه يجلد بهذه الصفة، ودليلها الكتاب والسنة. أما الكتاب كما في قصة أيوب عليه السلام عندما قال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، عندما حلف أن يضرب زوجته، هذا من الكتاب. وأما من السنة فجاء في حديث أبي أمامة، نقرأ الحديث، أنه اشتكى رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثقله المرض، يعني رجل مرض حتى أثقله المرض، يقول الراوي فعاد جلدا على عظم من شدة التعب، فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها، يعني وهو مريض زنى بهذه المرأة، قال فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. هذا من السنة. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لكن يقويه ماذا؟ الآية التي جاءت في قصة أيوب عليه السلام. طيب هل الآية هذه هي شرع لنا؟ هذه من المسائل التي ذكر العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. تفضل. فصل. وإن اجتمعت حدود لله طيب نقف نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.